ثم انتقل الإمام مالك رحمه الله إلى باب جديد فقال: باب ما جاء في تعجيل الفطر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما الحديث الأول فهو حديث متفق عليه، وهو موصول من طريق سهل بن سعد رضي الله عنه. أما الحديث الثاني فهو مرسل سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه وفيه استحباب تعجيل الفطر، ولا شك أن هذه سنة وفيها مخالفة لأهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أرشد إلى هذا، فقد قال في بعض الروايات عند أبي داود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهكذا أيضا جاء من حديث أنس أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، يعني كان يعجل عليه الصلاة والسلام فطره. إذن هذه سنة، ويؤكد ذلك أنها من السنن التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، كما عند ابن حبان بإسناد صحيح. لأن هذه سنة اليهود والنصارى، الروافض تابعوا اليهود وتابعوا النصارى في ذلك، فلا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم. والفائدة من تعجيل الفطر، والفائدة والحكمة من تعجيل الفطر، قال العلماء: لما فيه من التقوية على صلاة رمضان وعلى قيام الليل، فأنت تتقوى وتعجل ثم بعد ذلك تتهيأ لقيام الليل. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بأثر عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. فما هو الجواب عن هذا الأثر وما معناه؟ هل يفهم من هذا الأثر أن عثمان وأن عمر رضي الله عنهم يفطران عند اشتباك النجوم أو عند الليل الأسود؟ لأنه قال: حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. في الحقيقة هذا الأثر في ظاهره نكارة. لماذا؟ لأنه ينسب إلى عمر وإلى عثمان أنهما لا يفطران قبل الصلاة، بل يفطران بعد الصلاة، فيؤخران الفطر، بعد ذلك يكون في الليل الأسود هكذا حتى ينظران إلى الليل الأسود. والقول والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذا الأثر لا يصح لانقطاعه، والوجه الثاني على التسليم بأن هذا الأثر صحيح. ففقه هذا الأثر ليس المعنى منه أنهما يؤخران الفطر إلى سواد الليل، إنما أرادوا أنهما ينظران إلى أفق المشرق، فإذا تيقن غروب الشمس في أفق المغرب يشرعان في صلاة المغرب. لأنه معروف أنه لا خلاف في استحباب تعجيل هذه الصلاة واستحباب تعجيل الفطر، فهذا الأثر فيه أنهما كان يبدأان بالعبادة التي هي الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة أفطر. وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل الصلاة، فهذا الأثر لا يصح وهو أثر ضعيف. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بينا أن تأخير الفطر إنما هو من سنة اليهود والنصارى. وعلى التسليم بصحة هذا الأثر، فالمقصود بالليل الأسود هنا إنما هو عندما ينظران في أفق المشرق وعند غروب الشمس. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم. فكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى المشرق ويشير إلى المغرب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، وفي بعض الروايات: ذهب النهار منها هنا، فقد أفطر الصائم، فيشير إلى المشرق ويشير إلى المغرب. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه. فقوله الليل الأسود يعني المقصود به كما أشرت ما يظهر من ذهاب الشمس، يظهر السواد في الأفق. عند غروبها، وليس المقصود عند اشتباك النجوم أنهما يؤخران الفطر، فالأثر ضعيف وهذا جوابه. ولهذا في السنة جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لابن أبي أوفى: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله الشمس. فقال: انزل فاجدح لي. المقصود بقوله فاجدح لي أي اجعل السويق بالماء أو باللبن حتى يفطر عليه الصلاة والسلام. فراوي الحديث كان وهو ابن أبي أوفى يقول: الشمس، أي أننا نرى ضوء الشمس ما زال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فقال العلماء: ليس المراد أن الشمس لم تغيب بل غابت، لكن كان هناك شيء من الضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق من غيابها فقال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.